Book 2 17 17 في البيت 房子里 هنا بيتنا 这儿是我们的房子 这儿是我们的房子 فوق يوجد السقف 上面是屋顶 تحت يوجد القبو 下面是地下室 توجد حديقة خلف المنزل 这座房子后面有一个花园 لا يوجد شارع أمام المنزل 这座房子前面没有街道 توجد أشجار بجوار المنزل 房子旁边有树丛 هنا شقتي 这里是我的住房 هنا المطبخ والحمام 这里是厨房和卫生间 这里是厨房 和卫生间 هناك غرفة المعيشة وغرفة النوم 那里是客厅和卧室 باب المنزل مغلق 大门已经锁上了 لكن النوافذ مفتوحة 但是窗户都开着 اليوم الجو حار 今天天气很热 نذهب الآن إلى غرفة المعيشة 我们到客厅去 هناك يوجد صوفا وكنبة 那里是沙发和扶手椅 تفضل واجلس 请坐 هناك يوجد كمبيوتري 我的电脑在那里 هناك جهازي الستيريو 我的立体声设备在那里 التلفزيون جديد تماما 这个电视是全新的 这个电视机是全新的。